بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر الباب الأول وبين أن السحر حرام وأن تعاطيه كفر، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. حدثنا قطر من قبيصة. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة زجر الطير، وهذا كان يفعلونه في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يزجرون الطيرة، فإذا أخذت بالميمنة مضوا، وإذا أخذت بالميسرة وقفوا ورجعوا. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت سبق أنه من السحر، والطرق هو الخط يخط بالأرض. بعده من العيافة والطرق والطيرة، والطيرة من الجبت. الطيرة هي التطير للسوانح والبوارح من الطيور وغيرها، وكانوا إذا شاءمون، إذا أخذت مثل الطيور أو السوانح أو البوارح من الغزلان وغيرها بالميمنة مضوا في طريقهم، وإذا أخذت بالميسرة توقفوا أو رجعوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأنواع من الشرك، وأن ليس لها تعلق في علم الغيب. نعم. ولي أبي داود من حديثي. ولي أبي داود والنسائي. ابن حبان في صحيحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقتبس شعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. لأن الحديث أو الأحاديث الصحيحة أن النجوم خلقنا لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فمن تأول فيها غير هذه الثلاث فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير هذه الثلاث فقد أخطأ، ضل عن الطريق المستقيم، وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه من الإيمان والإسلام، وتكلف ما لا علم له به. نعم. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عقد عقدة ثم نفق فيها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث مضاعف. النسائي. الإمام النسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، والذي والساحر كافر بنص القرآن، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بالنجوم أو تعلق بالسوانح والبوارح أو تعلق بالكهنة وكله الله إليهم. نعم. وأضل عن صراط المستقيم. نعم. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعظم؟ بالعظم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين ومن المهاجرين ومن علماء الصحابة وفضلائها رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم، ألا هل أخبركم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. ولذلك النميمة من كبائر الذنوب، وأنه قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النميمة من كبائر الذنوب والمعاصي، وإذا دمتم صاحبها فإن مآله إلى النار. ألا أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس، ينقل إلى هذا كلاما سيء وينقل إلى الآخر كلاما سيء، حتى يحصل التحريش، والشيطان يلعب بين الناس بسبب صاحب النميمة، هو ملعون. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان إلى سحرة. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان إلى سحرة. يخبر بهذا أن السحرة قد يكون حلالا، وهو أنه يتقدم الرجل فيتكلم بكلام واضحا. ولذلك لما تقدم رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فتكلم وأبلغ في الكلام، فأعجب عمر كلامه، فقال رضي الله عنه: هذا والله السحر الحلال، إن من البيان لسحرا. نعم. انت فيه مسائل: الأولى إن العيافة والطرق والطرق والطيرة من الجبس والجبس من السحيب. إن العياف زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والطيرة التطير بالسوانح والبوارح هذا كله من الجبس والجبس من السحر والسحر صاحبه الكافر. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق عيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر أن علم النجوم أن علم النجوم من هذا النوع من الجبسي لذلك قال العلماء خلق الله النجوم لثلاث فمن تأول فيها غير الثلاث فقد أخطأ واضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. الرابعة العقد مع النفس العقد عقد مثل الحبل ونحوه أو الخيط ونحوه والنفس فيه هذا من الجبس. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك أن النميمة من ذلك فليا أشد نميمة ويلقالة بين الناس. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أن من ذلك بعض الفصاحة ويسمى بالسحر الحلال فصاحب الكلام. نعم. انتهى. طيب سبق لنا بالأمس يا محمد عثمان بن عفان. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب تولى رضي الله عنه 12 سنة وأشهر. عثمان رضي الله عنه له قصص وأخبار من ذلك أنه يسمى ذي النورين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بابنته الأولى وهي رقية فعاشت معه ثم توفيت ثم زوجه بالثانية أم كلثوم تعاشت معه رضي الله عنه ثم توفيت لأن الله مد في حياة عثمان لما قتل وعمره 87 سنة رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ويسمى ذي النورين وتولى الخلافة بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 12 سنة وأشهر وفضائله رضي الله عنه مشهورة ومن فضائله هذا المصحف الذي بين أيدينا هو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه ويسمى ذي النورين لأنه تزوج بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم ولما توفيت أم كلثوم قال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها وهو من المهاجرين ومن السابقين الأولين وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن فضائله رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوجه إلى غزوة تبوك وهي غزوة ذات العسرة خطب الناس صلى الله عليه وسلم وحضهم على الجهاد وحضهم على البذل من النفقة في هذا الجهاد وسماها الله ذات العسرة غزوة ذات العسرة لأن العدو كثير والسفر بعيد وكان سفره إلى تبوك في شدة الحر عندما طابت الثمار، عندما سوت الثمار المدينة. عثمان رضي الله عنه بذل مالا جزلا وجاهد مع الرسول، ذهب مع الرسول رضي الله عنه. ولما حض صلى الله عليه وسلم الصحابة على الجهاد وحضهم على البذل من أموالهم في هذه الغزوة، جهز رضي الله عنه 900 بعير و50 بعيرا بأحلاسها وأقتابها، فاستريد أحد أركبها، و50 فرسا، فأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاهد معه رضي الله عنه، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والله نوه بهذه الغزوة بقوله تعالى: فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي غزوة ذو العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتاب سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثلاثة منهم يا محمد كعب بن مالك، هلال بن أمية، هلال بن أمية عن بطن سينا، كعب بن مالك، هلال بن أمية والعم، هلال بن أمية ومرارة، مرارة من الربيع، لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري، هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم وأنزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. على الثلاثة الذين خلفوا من هم عندهم؟ كعب بن مالك، وهلال بن مالك الأسلمي، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العمري. هؤلاء الثلاثة الله عز وجل يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين ليسوا من أهل المدينة بل هاجروا إلى المدينة، والأنصار الذين جاهدوا معه من الأنصار من الأوس والخزرج، الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة في شدة الحر، السفر طويل إلى تبوك والحر شديد، والجيش جيش الروم كثير. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ندب سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أنجى هؤلاء الثلاثة إلا الصدق مع الله ومع رسوله، مع أنهم تخلفوا عن الغزو، لكن ما أنجاهم إلا الصدق. يقول عز وجل في سورة التوبة التي يسميها بعض العلماء الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، فقراء جاءوا إلى الرسول يريدون أن يجاهدوا معه لكن ليس عندهم إبل يركبونها، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم قال سبحانه: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما قدم صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتبرون إليه وأبدوا أدارهم، وقبل الرسول أدارهم وأكل سرائرهم إلى الله، هؤلاء الثلاثة صدقوا، الواحد منهم جاء إلى الرسول على حدة، وجاء كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب رضي الله عنه لما توجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك: وعندي راحلتين، قلت إني قادر، وبعد يوم ويومين حق الرسول. يقول: تمادى بي الأمر والتثبيط بأمر قضاه الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قدر الله العبد لا بد أن يقع. أتثابط وتكاسل حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ثم حصل الجهاد، ثم قفل صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه أن الرسول توجه إلى المدينة حبره عمه، قال في نفسه: أتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم بأي يعني عذر؟ يقول: لما كان الرسول قرب المدينة ذهب الذي وقع في نفسي كله، وقلت: ما ينجيني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله إلا الشكر. فأخبره رضي الله عنه بالواقع، وأن عنده راحلتين، وأنه لم يزل يتثبط حتى توجه الرسول، لأن الله ما كتب له أن يكون في هذه الغزوة. وكذلك جلال بن أمية، ليش؟ نعم، جلال بن أمية ليش؟ الواقف، الواقفي ومرارة من الربيع العمري. فهؤلاء صدقوا مع الرسول، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروه ولا يسلموا عليهم. مضى عليهم 50 ليلة، شهر 20 يوم، لا يكلمون أحدا ولا يسلم عليهم أحدا، وإذا سلموا على بعض الصحابة هل يرد وما يرد. يقول كعب رضي الله عنه: بعضهم جلس في بيته ولم يخرج، كان كعب رضي الله عنه أجلد القوم، فيجيء فيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ويسلم عليه، فيقول كعب: ما أدري أحرك شفتيه بالرد السلام أم لا. لما مضى عليهم 50 ليلة، والله أكبر سبحانه وتعالى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقولون رضي الله عنه نمشي على الأرض وكأنها غير الأرض الذي نعرفها. وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم بعد ذلك جاء الفرج ثم تاب عليهم على الثلاثة لأنهم صدقوا ولم يكذبوا مثل المنافقين. لما مضى 50 ليلة وهم في حالة من هجر الناس لهم وهجر الصحابة لهم وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 50 ليلة فقال يعتزلوا نساءهم فأرسلوا نساءهم إلى أهليهم جلسوا وحدهم 10 أيام حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم أنزل الله توبتهم الثلاثة كعب بن مالك الأسلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري. هؤلاء الثلاثة الذي أنزل الله فيهم قرآن من سائر يوم القيامة. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ندب عباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ندب عباده إلى أن ما أنجى هؤلاء الثلاثة إلا صدق مع الله ومع رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال بعدها سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوا في هذه الغزوة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب والتعب ولا مخمصة في سبيل الله شدة الجوع ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصدهم بالإحسان سبحانه وتعالى بصدقهم مع الله ومع رسوله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم نجهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فضل عظيم. لكن بعض الناس يحرم نسأل الله السلامة يحرم الخير بسبب ضعف إيمانه أو مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ارتكابه بعض الذنوب المعاصي. لذلك الدعاء الماثور نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه بويع وشير بويع بعد لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طعنه المجوسي في أي وقت 3 الفجر طعنه 6 طعنات أو 7 طعنات فخر مغشيا عليه. من صلى بالناس الرحمن بن عوف هو الذي وراءه لأنه رضي الله عنه تقدم وكبر أو كاد أن يكبر فطعنه هذا وطعن 13 من الصحابة مات منهم 7 أو 6 ثم نحر نفسه هو لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى ما رضي فعله من الرافضة وأشباه الرافضة وميني رجمه خبث أعداء الله وأعداء رسوله المجوس المجوس الله عليه. بعد ذلك نقل رضي الله عن عمر إلى بيته وهو مغشيا عليه والذي في طرف المسجد ما تغير عليهم الا الصوت ما يدرون وش وقع بقوة الإيمان الصحابة رضي الله عنه. الله على جانبه أمير المؤمنين وأفضل الأمة الذي هو فيها رضي الله عنه، وأدوا الواجب عليهم وهي الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. ثم نقل إلى بيته رضي الله عنه مغشيا عليه، ثم أفاق من غشوته، فهو رضي الله عنه قلبه متعلق بالصلاة، فقال: أصلى الناس؟ هذا هو ما تكلم به. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. انظروا كلام رضي الله عنه، قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. جينا بعض الناس الدائخة ما يصلي إلا إذا الديار المقدسة، هل هذا مسلم؟ لا والله ما هو مسلم، كافر بالله، وصلى لا يقبل الله منه، وإن حج لا يقبل الله منه، وإن اعتمر لا يقبل الله منه، حتى يرجع ويتوب إلى الله توبة نصوح. حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. انظروا الصلاة في خلفك، حظك من الإسلام على قدره. فقال رضي الله عنه: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول عمر أمير المؤمنين، ثم صلى وجروحه تمشي دما رضي الله عنه. ثم دعا عبد الله بن عمر ابنه صحابي جليل الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولما بلغ هذا الحديث كان رضي الله عنه عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. دعا عبد الله بن عمر ابنه الأكبر، قال: يا عبد الله، اذهب انظر من الذي قتلني، لعله لا يكون مسلما يطالبني بشيء يوم القيامة. ثم ذهب إلى عائشة أم المؤمنين، فقل لها: يستأذن عمر أن يدفن في جوار صاحبين. من صاحبه؟ الرسول وأبو بكر. ذهب عمر رضي الله عنه وسأل ليخبر عن الذي قتله أبو لولاة المجوسي وأنه قتل نفسه. ثم ذهب إلى عائشة أم المؤمنين في بيتها، فدق عليها الباب فسلم عليها لأنها أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، أزواج الرسول أمهات المؤمنين. اجلس يا حبيبي، اجلس يا حبيبي. فسلم عليها وبكت رضي الله عنه، لأنها سمعت أن عمر طعن، وبكت رضي الله عنها، وسألت ابنه عبد الله عن حال عمر، فأخبرها أنه أرسله إليها يستأذنها يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقالت: هذا القبر قد دخلته لنفسي، أريد أنا أدفن فيه، والآن أثره على نفسي. أقبل عبد الله على أبيه، وقال: ابشر يا أمير المؤمنين بالذي يصدق، أن الذي قتلك أبو لولاة المجوسي قال: قاتله الله، إني ساع في تخفيفي من خراجه، لأن من هو سيده يا مغيرة بن شعبة، وكان حجادا. وأن عائشة تقول: قد ادخلت لنفسي هذا القبر وأنا أثر على نفسي. فانبقي بعد الطعن ثلاثة أيام بليالي، جعل الصحابة يلحون عليه، وخبراء الصحابة يلحون على عمر: يا أمير المؤمنين، لا تترك الأمة كذا، أوصي كما أوصى أبو بكر أوصى بعمر يكون خليفة. فلما ألحوا عليه وأكثروا عليه قال رضي الله عنه: إن أترككم يعني من دون وصية بالخلافة فقد ترككم من وخير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوصي فقد أوصى من وخير مني. يشير إلى أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لم يزالوا يلحوا عليه يا أمير المؤمنين لا تجد أمر الأمة يضيع ويحصل الخلاف بينهم. قال رضي الله عنه: الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين مات صلى الله عليه وسلم وعنهم راض منهم يا أمير. طلحة بن عبيد الله ما هو بحضر خير طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام زبير بن العوام هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة والذين قال عمر الذين مات صلى الله عليه وسلم وعنهم راض ما غيروا ولا بدلوا رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص أبا عبيد عامر بن جراح طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعيد بن زيد بن نفيل اجتمعوا هؤلاء الستة اجتمعوا عليه يا محمد هل يخلفوا الثالثة من الخلفاء الراشدين أو يخلفوا الرابعة؟ هل يخلفوا عثمان بن عفان أو يخلفوا علي بن أبي طالب؟ قيل إنهم أكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف يروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: لقد مرت علي ثلاثة أيام بلياليها ما دخت غلبة مرت علي ثلاثة أيام بلياليها ما دخت غلبة لاهتمامه بأمر المسلمين لأن الصحابة الخمسة وكلوا الأمر إليه فكان يذهب إلى عثمان بن عفان ويجلس معه يجلس ولا واحد يجلس ولا انفر يجلس ولا واحد فيطيل جلوس معه والبحث معه حتى أظن عثمان أنه سيبايعه ثم يقوم ولم يبايعه. يذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتبادل معه الحديث ويطير معه حتى أظن علي أنه سيبايعه ثم يقوم ولم يبايعه. يقول رضي الله عنه: لقد مضى علي ثلاثة أيام في لياليها ما دقت غمضا ثم بايع عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان ولا خلال سنة ما عشر سنة وعشر ما عشر سنة وعشر رضي الله عنه ثم بعد ذلك اجلس له قتل. قيل إنه كان خاتمه صلى الله عليه وسلم الذي مكتوب فيه محمد رسول الله محمد داخل الآن يلبسون الدبلة تقريبا اليهود والنصارى تقريبا محمد الله ما تدرسون تقريبا اليهود والنصارى عدى الله وعدى ورسول الرسول رحمة الله ورحمة الله كان الخاتم عند أبي بكر رضي الله عنه جيس ولا جيس ولا هذا خلاص جيس جيس جيس ثم كان عند عمر في خلافته ثم لما بويع عثمان بالخلافة تولاه قال بيسمعه لأن رضي الله عنه كثير الأموال وكثير العبيد وهذا في الدنيا ويراغنا. فلذلك لما تلا باب السلف باب الصحابة بعد مكتبه قول الله تعالى أنه خانس أنا الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ذاك عثمان قيل كان يكتب القرآن بركعة القرآن كله رضي الله عنه رضي الله عنه وهو الذي جمع القرآن الذي بين أيدينا قال حتى وكمل حتى نجى عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى وخير كبير جديده لا ينسى رضي الله تعالى عنه. قيل كان الخاتم